الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا حجبة بن خالد قال حدثنا عثمان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أنا ورسول الله مرء غريب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيننا إلا آخرة الرحم. قال: يا معاذ. قال: يا معاذ. قال: يا معاذ، فلتيك يا رسول الله يسعديك، يا رسول الله يسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، فلتيك يا رسول الله يسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، فلتيك يا رسول الله يسعديك. يا معاذ بن جبل، فلتيك يا رسول الله يسعديك. قال: أتدري ما حق الله؟ هل تدري ما حق الله على عباده؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ بن الجبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبه ولا يعذبهم ولا يشركوا به شيئا. ألا يعذبهم. تفضل وارفع صوتك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن خطاب ابن خالد قال: حدثنا عمار قال: حدثنا أنس قتادة حدثنا أنس بن مالك عن أبي معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال الرسول: بينما أنا لبيك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا رحل آخرة الرحم. قال: يا معاذ، أقلت لبيك يا رسول الله وسعديك؟ ثم ذهب سارة. قال: يا معاذ، أقلت لبيك يا رسول الله وسعديك؟ ثم ذهب سارة. فقال: يا معاذ بن جبل، أتدري؟ قلت: يا معاذ بن جبل، أقلت لبيك يا رسول الله وسعديك؟ ثم قال: أتدري ما حق هل تدري؟ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة قال: يا معاذ، أقلت لبيك رسول الله وسعديك؟ ثم قال: هل تدري؟ قال هل تدري ما حق الله على ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. انظر أين أحسن، أنت وأخوك. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عقبة بن خالد قال: حدثنا عمار قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا لبيك النبي صلى الله عليه وسلم، آخرة الرحم. فقال: يا معاذ، قلت الله ورسوله أعلم على العباد أن يعبدوه. ثم قال يا معاذ لبيك قلت لبيك هل تدري ما حق العباد إذا فعلوه؟ إذا الله ورسوله، قلت الله ورسوله حق العباد. آمين. يكون فرق كبير. خيرا إن شاء الله. أنتم وأبوهم خير إن شاء الله. عندك نور الدين. ثم قال يا معاذ بن جبل، أنتم اللي قال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب التواضع. حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقة حا. قال وحدثني محمد قال أخبرنا الفزاري. قد يكون هذا محمد بن سلام، والفزاري أبو إسحاق الفزاري، وإلا فالله أعلم. أو محمد الذهلي، محمد بن نعم الذهلي أو غيره. كيف؟ بني فزارة. أي نعم. ما عندكم شرح العيني أو غيره؟ هذا الله يبارك فيك، وأحيانا ننبه على هذا. وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمى العظباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العظباء. فقال رسول الله صلى الله عليه سبقت العظباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، يعني سواء كان ذلك الشيء الذي في الدنيا على حق أو على باطل، هي دنيا هي دنيا، قد تكون يعني ماذا أمثال الخلافة الإسلامية، خلافة إسلامية دول، وهي دنيا ذهبت، وهكذا مدارس العلم في قرطبة وجيان وإشبيلية وغيرها من التي تسمى قديما ايش يا اخوه الأندلس، الآن سموها أسبانيا، كانت بلاد العلم وهي وراء البحر الأبيض المتوسط، ذهبت. وهكذا دور العلم في بغداد وفي دمشق وفي مصر وفي غيرها ذهبت، وهكذا دول كفر ومعاصي وظلم وملوك، وهكذا مواقع ومقرات ومدارس للكفر والبدع والضلالات. فهذه ناقة تحمل على ظهرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك هي داخلة في هذا، هي من أمور الدنيا، فليس نقصا في رسول الله، إنما هي ناقة لا بد أن تسبق من غيرها، ارتفعت سمعتها وذكرها فترة من الزمن ثم سبقها قعود. إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال الحافظ مروان بن معاوية الفزاري، طيب بارك الله فيك، محمد بن السلام، من أين أتيت بهذا؟ من العين، جزاك الله خيرا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ذكر في حديثين، أحدهما حديث أنس في ذكر الناقة لما سبقت، وقد تقدم شرحه في كتاب الجهاد في باب ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزعم بعضهم أنه لا مدخل له في هذه الترجمة وغفل عما وقع في بعض طرقه عند النساء، له حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه، فإن فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة وغير كاملة. قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة، وأن كل شيء هان على الله فهو في محل الضاعة، فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته في طلبه. وقال الطبري في التواضع: مصلحة الدنيا والدين، مصلحة الدين والدنيا، فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة. قلت: وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتواضعه لكونه رضي أن أعرابيا يسابقه، وفيه جواز المسابقة. وزهير في السند الأول هو ابن معاوية، نعم. وأبو خيثمة الجعفي، زهير هو بن معاوية أبو خيثمة الجعفي، ومحمد في السند الثاني هو بن سلام وجزم به الكلابالي، ووقع ذلك في نسخة من رواية أبي ذر، والفزاري هو مروان بن معاوية، وواهم من زعم أنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حارث. نعم، رواية أبي إسحاق الفزاري له قد تقدم في الجهاد أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان، غافلنا عن هذا الكلام وهو موجود. قال: ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى بالقصواء أو العظباء، أم هم اسما لناقة؟ اسمان لناقتين، واحد اسمه القصواء وواحد اسمه العظباء، ولا يلزم أنهما في وقت واحد، كل واحدة لها، يعني قد تكون الأولى ماتت، باعها، أخذت. العظبة هذه مر بنا حكاية عنها بس قد نسيت. خيرا، كانت أخذت من قوم ما أذكر، ينظر. اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير إن شاء الله تأكد هل فزارة أو بني فزارة ما أذكر. قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناقة، قال: وحدثني محمد قال: أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين، ما كتبت مكانه لا تسبق، مليته كتبت تسمى العظباء وكانت لا تسبق، بعد قوله تسمى العظباء وكانت لا تسبق، عندك العظباء بعده وكانت لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين، يرحمك الله، وقالوا: سبقت العظباء، ضع ضمة على السين وكسرة تحت الباء، سبقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه إلى هنا. نعم. أين ذكره؟ الظاهر في كتاب الجهاد. طيب هو عزا إلى هنا ويقول كتاب الجهاد. لا لا أنا أعني بهذا اللفظ الذي تقول. يقول تقدم شرحه في كتاب الجهاد في باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. جزم الحضيض الأول، وقد تسمى العطاء القصوى والجبعة، وقال غيره الثاني. خيرا. بالنسبة إلى فجارة يقول الأنس قال بفتح التاء والزاي والرابع هذه بالنسبة إلى فجارة وهي قبيلة. قبيلة فجر بن دبيان بن مغيث بن غيث بن رفاح بن قيس عيبان كان منها جماعة من الرجال. خيرا. مردها إلى غطفان. خيرا بارك الله فيكم. إلى هنا.